بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. اليوم نرى الشيخ ابن عطاء الله السكندري وهو يحدثنا عن الطريق إلى الله بعدما وصفه لنا ووصف السالك فيه وبين أن الله هو مقصود الكل، وأنه ينبغي علينا أن نواصل السير أبدا وأن لا نمل من استمرار العمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، وأنه كان يقول لأصحابه لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ازداد فتح الله له وما ازداد من مغفرة الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون عبدا شكورا قام بالليل حتى تورمت قدماه. ودلنا على أن الطريق إلى الله ينبغي أن لا نلتفت فيه، فإن ملتفتا لا يصل. استمرارا من سيد ابن عطاء في حكمه التي غاص فيها في النفس البشرية، والتي أبرز هذه المعاني القوية، والتي رسم لنا فيها طريق الله سبحانه وتعالى، والتي نبه على كثير من دقائق معالم ذلك الطريق، يقول: من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. إذا أردت أن ترى النجاح وقد قاربت على النهاية، وأن ترى أثر هذا النجاح في حياتك، فلا بد من أن تصحح بداياتك. ولذلك قال هذه، لما كبر أحدهم وفي السن، ولكنه كان سليم الحواس، حافظ الله سبحانه وتعالى على عينيه وعلى سمعه وعلى نطقه وعلى صحته وسائر حواسه، فكان يقولون في مثل هذا: هذه حواس قد حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. في البدايات التزم بأمر الله والتزم بتوجيهات الشرع الشريف، في النهايات حفظ عليه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا. يعني يا رب لما أكبر في السن فإن هذه الحواس تبقيها علي. كبر السن يصيب الإنسان بشيء في سمعه، وإن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان. يعني هذا الرجل بلغ 80 سنة وبدأ سمعه يقل، وبدأ لا يسمع من حوله، ويحتاج إلى شخص يعلي صوته بجواره، فهو دخل في دور يحتاج فيه ذلك، ولكنه يدعو لقارئ هذا البيت: وإن الثمانين وبلغتها، أي أنت بلغت إلى 80، وهو كأنه يدعو له بطول العمر والعمل الصالح. قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، لكن من حفظ هذه الحواس في الصغر حفظها الله عليه في الكبر. هناك فكاهة تحكى وهذه الفكاهة فيها هذا المعنى، وهو الرجوع إلى الله في البدايات، وقضية الحفظ، ونحن ما زلنا نتكلم في حفظ الحواس الظاهرة، ولا نتكلم في الإشراقات التي سوف يتكلم عنها سيد ابن عطاء الله السكندري في حكمة أخرى. يقولون إن أحدهم دخل بيتا للمسلمين وسأل أحد النزلاء: كم يبلغ عمرك؟ فقال: أنا يبلغ عمري 103 سنة. ولكن قال له: أنا أراك بقوتك. قال: لأنني أبدا ما شربت الخمر، أبدا لم أنحرف وأسير سيرا بطالا مع الحرام والفاحشة والزنا وكذا إلى آخره، أبدا لم أكل الميتة ولا الخنزير ولم أفعل معصية، أبدا كنت أحافظ على صحتي، أبتعد عن التدخين وأنام بعد العشاء، والنبي نهى عن السمر بعد العشاء، وأقوم في الفجر وأتوضأ وكذا إلى آخره، ولذلك تجدني وأنا في سن فوق 100، إلا أنني ما زلت أسمع وأرى وأتحرك والحمد لله رب العالمين. فسألوا شخصا آخر، قال: لا يعني أنا الحمد لله كذلك مثل هذا السابق، لكن أنا عندي الآن 95 سنة. وسألوا الثالث ووجدوه يعني في حالة من التعب، قال: أنا على عكس هؤلاء، فأنا أشرب الخمر وأنا منحرف وأنا لا أصلي وأنا آكل الحرام وأنا أفعل كل شيء هم لم يفعلوه، ولكنني أتيت هنا لأنه أنا تعبان شوية ومحتاج إلى معونة في بيت المسلمين. فقالوا له: وكم عمرك؟ ده عمل كل حاجة. قال: 36 سنة. فهو عنده 36 سنة وهو مع 90 سنة وخمسة وتسعين سنة والمئة سنة، لأنه هذا وهو في ثورة شبابه، إلا أنه ينحرف ولم يحفظ شيئا من شريعة الله سبحانه وتعالى في نفسه. القضية هي أن طريق إلى الله، هذا الطريق إلى الله إما أن يكون مستقيما، والمسلم يسأل الطريق المستقيم من الله كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فهناك صراطان: صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وصراط منحرف، طريق منحرف عن الجد لا يوصل إلى الهدف. إذا أردت أن تذهب إلى الأسكندرية من القاهرة للأسكندرية فإنك تسلك طريق الأسكندرية، فإذا سلكت طريقا آخر كطريق الصعيد فإنك لا تصل إلى الأسكندرية. هذا كلام عقلاء وكلام مسلم ومشاهد وليس فيه أي نقاش. من علامات النجح في النهايات وأنك تصل إلى الأسكندرية وهي مرادك الرجوع إلى الله في البداية، وأنك أنت تلتزم بطريق الأسكندرية وليس بطريق آخر، وكذلك طريق الله سبحانه وتعالى. طريق الله سبحانه وتعالى لا يجوز لك فيه أن تنحرف وأنت تعلم الحق فتكون مغضوبا عليك، أو وأنت لا تعلم الحق فتكون ضالا. لا تنحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى، حتى تحقق النتيجة يجب أن ترجع في البداية إلى الله. البداية هي في الشباب، ولذلك هذه الحكمة يخاطب بها الشباب. لكن بالرغم من مخاطبة هذه الحكمة للشباب، إلا أنها تظل لكل أحد يريد أن يتوب وأن يعود مهما كان سنه. فرجل كبير في السن لكنه يريد أن يتوب، إذن فليبدأ الآن وليرجع الآن لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه، وكما قالوا قد تسبق العرجاء. فالله سبحانه وتعالى عندما يرى هذا الشخص مع شيبه وكبر سنه قد بدأ ورجع إلى الله، يعد هذا أول الطريق، فيوفر له ويكرمه ويخرج له من كرامة الطاعة ما يستطيع به أن يستمر وأن يصل إلى النهايات. القضية منطقية وشرعية وروحية وتجريبية، وهو أنه من صحت بدايته صحت نهايته، ومن لم تصح بدايته لا تصح نهايته. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.